بنقول يا اخوانا الورقه دي هتجيلك سجل فيها اسمك بس. حلو الكلام. الناس اللي ما سجلتش بياناتها المره اللي فاتت هجيب لك ورقه ثانيه بعد شويه، يعني سجل اسمك هنا برضه وهتجيلك ورقه فيها البيانات، سجل فيها بياناتك. واضحه كده؟ خلاص كده فيما يتعلق بالورقه. فين عبد الرحمن؟ اول مره او ثاني مره او خمس مره سجل في الورقه دي، وبعد كده الناس اللي اول مره يحضروا ديك ورقه مميزه، يعني بعد ما تخلص الورقه الاولانيه العاديه بتاعت الناس العاديه انت راجل مميز غير في المره اللي فاتت، فتديك الورقه المميزه تسجل فيها بيانات. دول الاخت اسمها ايه؟ ام عائشه. عبد الرحمن تلقى زوجها على خدش عبد الرحمن. عبد الرحمن محدش يسجل حاجه في المسلسل دي بقى الجداد. خد واحده كمان لعل يكون ربنا يفتح الطرق. انا قبل ما اكمل بس قبل ما افتح باب الاسئله يا اخوانا من غير كلام، من غير كلام، الورق بيعدي يلف على الناس. خد يا شيخ ياسر خد اكتب ورق ولا سخن عندك وادي اللي بعد منك، كل صف ياخد ورقه كده يمشيها. فضلكم بقى ما حدش يتكلم مع اللي جنبه. خمس دقائق صمت ممكن؟ خمس دقائق صمت ممكن؟ صمت بس هقول لكم على معلومه مهمه بعدين نفتح باب الاسئله. ممكن اسالكم سؤال؟ انتوا جايين لوحدكم ليه؟ يعني انت جاي لوحدك ليه؟ ما جبتش معاك اخوك ليه؟ ما جبتش معاك جارك ليه؟ طب ما جبتش معاك زوجتك ليه؟ ليه جاي لوحدك؟ ما قلت اخوك واختك، اخوك وعمك وابن عمك، اشمعنى زوجتك يعني اللي سبت فيها؟ جاي لوحدك ليه؟ لماذا لم تاتي معك باحد من الناس يستفيد وتستفيد انت كمان؟ انت لما تجيب معاك 10 10 ال 10 دول طول ما هم بيتعلموا في العمر كله، في العمر كله ان شاء الله في ميزانك، لانك كنت سببا في وضعهم على اول الطريق. هل تعلم هذا الكلام؟ ده الدل على خير كفاعله. لما تجيب واحد تدله على الخير، تدله على الايه؟ على الخير، تاخد كل اجره بسم الله ما شاء الله. طول ما هو بيتعلم طول عمره انت ما شاء الله شغال على الدرس بتاعك عمال يعد. ففرصه واحنا لسه في بدايه طريق التعلم اهو، اوعى تيجي لوحدك، هات معاك صاحبك ما شاء الله كل واحد فينا على تليفونه اقل حاجه 20 30 اسم، صح؟ هات ثلاثه، هات اثنين، هات واحد. تعجز انك تجيب واحد؟ هات اخوك الصغير، هات اخوك الكبير، هات زوجتك وانت جاي، هات ابن عمك. يا ابني ما تتكلمش معايا، ما ترقمش يا حبيبي، يا حبيبي ما ترقمش. الرقم ليه؟ ما حدش يكتب حاجه في المسلسل، ما حدش يكتب حاجه في المسلسل. عايز تمشي؟ اتفضل ماشي يا اخوانا. لا اقعد انت، اقعد. ما حدش يجي المره الجايه لوحده. ممكن لا اقعد خمس دقايق ايه؟ لا مش كتاب، اقعد ادينا خمس دقايق. واضح يا اخوانا؟ ما حدش بعد اذنكم ليك انت والله. اولا دعوه الى الخير، نشر للايمان والفضيله بين الناس. ثالث حاجه يا اخوانا احنا بنقول للناس النهارده، الناس عندها فزع وهلع من الشريعه، صح ولا لا؟ هاته يتعلم يعني ايه شريعه، هاته يتعلم دينه عشان بعد كده لما يسمع كلمه الشريعه ما يجريش ارتكارية. هات الناس، ما انت مطلوب منك ترفع الجهل عن نفسك وعن اخوانك وعن اخواتك وعن جيرانك وعن اصحابك وعن حبايبك، هاته يسمع بنفسه. وفي النهايه خالص برضه خلي بالك، لما تجيب معاك خمسه هتلاقي ما شاء الله بقيت انتوا السته مع بعض ايد واحده، صح؟ لما واحد منكم يقع هيلاقي خمسه يشيلوه، لكن النهارده لما تقع لوحدك وانت جاي لوحدك محدش يسال فيك اصلا، صح يا اخوانا؟ نفتح باب الاسئله، معانا ربع ساعه. طيب بسرعه بسرعه. طيب مين عايز يسال هنا؟ احسن لا مفيش صلاه قبل مقابله الناس. هذا لم يحدث ولا وراه، في صلاه لا قدام ولا وراه، في صلاه لا قدام ولا وراه. ليه؟ معلش انت بتتكلم عن مسجد النبي؟ ماشي السؤال الثاني. ماشي ماشي ما تصليش هناك، صلي في جامع اهل السنه اللي هناك، في جامع اهل السنه في شارع الموت كده، انزل شارع الموت تخش شمال في يمين في شمال هتلاقي هناك مسجد صلي فيه. مين قال صلي هناك؟ خلاص وريح نفسك يا اخوانا عشان بس نخلص المساله. الصلاه في المساجد التي بها قبور، ما حكم الصلاه؟ قول الحنابله الصلاه باطله. لا لو صليت في مسجد فيه قبر الصلاة باطلة. قول الجمهور الصلاة صحيحة مع الكراهة أو مع الإثم على اختلاف بين أهل العلم. بعضهم قال لك إذا كان القبر في اتجاه القبلة تحرم الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، وبعضهم قال إذا كان القبر في غير اتجاه القبلة تكره الصلاة. أنا سألك سؤال بقى، أنت إذا كنت في سعة من الأمر، يعني أنا مخير قدام المسجد لو صليت فيه صح 10 من 10 على بإجماع العلماء، وعندي مسجد ثاني يا ترى الصلاة صحيحة، يا ترى الصلاة فيها خلاف، يا ترى مقبولة، يا ترى مكروهة، إيه اللي يخليك تسيب الصح 100% وتروح للي فيه خلاف؟ زي موضوع زكاة الفطر كده، ده خرجها حبوب ولا فلوس؟ لو خرجتها حبوب بالإجماع، بالإجماع مقبولة إن شاء الله، بالإجماع صحيحة، لو خرجتها فلوس على قول الجمهور يخشى ألا تقبل، وعلى قول البعض تقبل، إيه اللي يخليك ودي عبادة تؤديها وأنت في حيرة من أمرك، يا ترى مقبولة يا ترى غير مقبولة؟ أنت لسه بتسأله وتمشي؟ اسمع سؤال غيرك بقى، اقعد شوية. مع السلامة. اتفضل يا شيخ، معاك اتفضل اتفضل اتفضل. علي صوتك. ارفع صوتك. قراءة، الناس اللي هتمشي من غير ما تسجل أسماء يا إخوانا يسجلوا أسمائهم. سجلت؟ ماشي. قراءة القرآن عند المقابر بدعة باتفاق العلماء. بدعة باتفاق العلماء، نزور المقابر ونقعد نقرأ عليها قرآن بدعة باتفاق. يعني مفيش حد قال لك ولا الفاتحة، يقول لك عامل الفاتحة دعاء، لا ولا الفاتحة. قراءة القرآن عند المقابر بدعة باتفاق العلماء. نجيب بقى مقرئ يقرأ يوم الجنازة، واحد يقرأ بدعة باتفاق العلماء. هيجي عليه دور ثاني، احنا قلنا كده الأول، محدش رفع إيده. نخلص كده، أنت ما رفعتش. اتفضل. علي صوتك. طب ما تقرب شوية. وبعد كده اللي عايز يقعد يبقى يقرب شوية بعد إذنكم. اقعدوا على اليمين أهو، اقعدوا على يميننا أو على شمالنا. ده أفضل. يا اخي قرب اقترب وعلي صوتك. المطلب الخامس ماشي اتفضل. عن ايه؟ انا ما قلتهاش معلش انا اسف. الاخ بيسال عن تقصيص القبر. التقصيص كان في حاجه اسمها الجص، عارفين حاجه زي الجبس او زي الاسمنت زي المحاره كده. فالنبي نهى عن تقصيص القبر عن محارته، هو قبر بس لا تبني عليه ولا تمحره ولا اي حاجه خالص. هو الاصل، لان احنا خلي بالك احنا مش متخيلين الصوره ليه، عشان احنا المقابر بتاعتنا كلها بايظه، لكن مقابرنا غير شرعيه، ده حقيقي. اقعد يا شباب. عايز ايه؟ طب اقعد هجيبها لك. ما انت مش عايز اقول لك انت بعيد بعيد، مستعجل ليه؟ شويه دي طيب معلش الناس يا اخوانا اللي اخرك واقف كده، اقف كده، ارفع ايدك اخرك واقف يا اخوانا. الناس اللي مستجده المره دي، الناس اللي جايه المره دي جديده، سجل اسمها في الكشف ده اول حاجه، ثاني حاجه يروح يقف جنب الاخ ده ويسجل اسمه في الكشف ده، بس من غير صوت بعد اذنك، من غير صوت. عليك يا اخي يا شيخ دفعت 10 جنيه المره الجايه. ماشي يا اخوانا. فالتقصيص معناه المحاره، او حاجه زي قص الجرح هي المحاره، اسمنت جبت اي حاجه من هذا القبيل. اتفضل. ودي خالد. لا تاخد ده في البخاري ثاني. شوف البخاري ثواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، رواه احمد وابو داود. والحديث هجيب لك سنده واجيب لك قول ابن فيه. اتفضل يا شيخ. نعم. مسافر مخصوص القبر ده خطا. يعني انا اعتقد انه لا يجوز القصد السفر بالزياره، لا يجوز. لكن انا رحت بلدنا، الاخ بيسال سافرت من بلد لبلد عشان ازور قبر ابويا، ده ايه الحكم الشرعي؟ نقول له والله اعلم يعني لا يجوز. لكن انا زرت رايح ازور عمامي واخوالي طلعت رحت وبالمره عديت على قبر ابويا، مفيش مشكله. لكن لا يقصد بالسفر بشد الرحال. اتفضل. وبعدين خلي بالك نقطه مهمه يا اخواننا، اتفضل. لا احنا بننبه تنبيه مهم جدا، دعائك لاهليك يصل في اي مكان. يعني لو انا في حلوان هنا ربنا يبارك في عمر والدي، يعني ولي جدي مدفون مثلا في الصعيد او مدفون في المنصوره، وانا عمال عايز اروح له عشان ادعي له، انت لو دعيته وانت في مكانك هنا هيصل الدعاء كده. لو دعيته انت في مكانك هنا الدعاء هيصل. يعني الدعاء يصل للميت في اي مكان، في اي مكان في الدنيا، ليس شرطا ان انا اروح له عند مقبرته عشان ادعي له عشان لا. اتفضل. السور حوالين القبر ايه؟ لئلا يسرق لا لا حرك فيه، يعني المقبرة اللي هي تحت ده لا حرك فيه، لأن خراب الزمم والأشياء دي كلها هو الأصل. الأصل إن المقابر المسلمين تكون مفتوحة، بس عشان خراب الزمم والكلام ده كله أجاز أهل العلم. اتفضل. يعني هذا الكلام ذكره ابن القيم في كتاب الروح، نسبة الكتاب لابن القيم أصلا فيها كلام، لكن الكلام ده ليس عليه أي دليل صحيح. الأخ بيسأل عن أنس الميت باللي بيزوره، الميت بيأنس بقى، يعني أنا راح أزور أبويا يفرح بزيارتي وأختي تفرح بزيارتي، الكلام ده كلام يقال لكن ليس عليه أي دليل صحيح فيما أعلم. الأخ بيسأل سؤال مهم جدا، بيقول لك ما الدليل من الكتاب والسنة على أن قراءة الفاتحة عند القبور بدعة؟ الدليل عدم ورود الدليل. الدليل عدم ورود الدليل، دي عبادة أنا هؤديها، فأنا أحتاج عليك بسؤال العكس، من أين لك أنها تفعل؟ الدليل أن النبي لم يفعلها، وأن الصحابة لم يفعلوها، ولم يثبت عن أي أحد من السلف الصالح أنه قرأ القرآن عند المقبرة. لا، الأصل في العبادات التوقف، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن الأصل في العبادة التوقف لحين ورود الدليل. شفت الفرق؟ هو ده أصل، بقى أصل يتفرع عليه في الأصل الرجال. اتفضل يا أخي، علي صوتك لأن أنت ما شاء الله رجل. والله إذا كنت أنا في مقابر زي مثلا مقابر مايو أو أي مقابر كبيرة يصعب فيها أن أوصل للعلامة بتاعتي أو أوصل للمكان بتاعي، لا حرج أن أنا أكتب على المقبرة والله دي قطعة الأرض رقم 72 مقابر ألف فلان، بعلمها بعلامة أبقى أنا عارفها، بس لا حرج. بس طبعا إيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله، لا الكلام ده كله لا يجوز. اتفضل يا شيخ. أخذ الصوف ماله؟ ما احنا قلنا القضية قضية اعتقاد. الأخ بيسأل عن الخيط الصوف لما يلفه على إيدي، لو خيط حتى خيط من ديل الحصان أي خيط في الدنيا، لو أنا لفه عشان أنا دراعي مجزوع أو لأي علة زي رباط ضاغط ربطه على إيدي لا حرج، لكن أنا لفه أعتقد أنه ينفع ويضر أو يجلب حظا أو ينفع يدفع شرا، شرك بالله. أيا كان بقى من صوف، من بلاستيك، من حديد، أيا كان. اتفضل. عايز تمشي؟ اتفضل. سلم على الحاج، سلم على الحاج، بقول لك سلم على الحاج. خلي بقى، خلي التليفون اخو. اتفضل يا شيخ. تسأل ايه؟ لا علي صوتك شوية. جائز، النبي قال كده. الاخ بيسال زياره القبور بنيه تذكر الموت، ما النبي قال كده، كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكر ايه؟ الاخره من اول ما تموت لغايه ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. اتفضل. طب معلش، اسئله للنساء، واقف رجاله شويه ونجاوب شويه اسئله النساء عشان بس يبقى في تنوع في الاسئله. طيب مرات غير بقى، يعني تعالى راسك ريشه. طب هقول شوي. اذا لبس الشاب التميمة القرآنية على هيئة سلسلة، طبعا الاخ بيسأل سؤال، لو راجل شاب لبس تميمة فيها قرآن على هيئة سلسلة مش هنمنعه لان هي قرآن، لكن هنمنعه ان انت راجل ما ينفعش تلبس ثياب النساء او تلبس لباس النساء، فاحنا نمنعه ليس من باب ان لا يجوز تعليق التميمة، ولكن نمنعه من باب لا يجوز للرجل ان يتشبه بالنساء، فده ممنوع بالنسبة للرجل تعليق السلسلة وخلافه. اثنين، لبس الحظاظة بدون أي نية متعلقة بالشرك أو جلب الحظ، لابس حظاظة لابسها ليه؟ هي عياءة، أنا أقول له ما تلبسهاش حتى لو كانت نيتك صحيحة. ليه؟ لأن ده ممكن يكون فتنة لغيرك، ممكن تكون أنت إنسان مدرس مثلا أو إنسان ناس بتحبك، شاب كده روش كده والشباب زمايلك بيحبوك وبيخاضوا بيك، أو العيال الصغيرة اللي في الشارع بتحبك قوي، فأنت لما تلبسها تلاقي الأجيال اللي جاية بعد منك بتعمل زيك. خطأ. الصوت عند النساء، الصوت عند الأخوات فوق. ماشي يا اخوانا؟ اسال يا ولاد. ما معنى ان يجصص القبر خلاص؟ يجصص القبر يعني يتمحر. والدتي نذرت نذرا للسيد البدوي ولم توفيه، ما الحكم؟ الحمد لله انها لم توفيه، لان النذر لمثل هذه الاشياء شرك، لكن برضو انا اتمنى ان صاحب السؤال ده يكلمني مباشره، لان ممكن يكون هو نظر شيء حلال بس عند السيد البدوي. يعني ممكن يكون نظره مثلا يعني ان يصلي ركعتين عند السيد البدوي، انا هقول له صلي ركعتين بس مش عند السيد البدوي. وصلت الصوره؟ فلو نظر حلالا في مكان محرم لا يوفي بالحلال ولا يفعل المحرم. اذا كان والد الوالد متوفى ومدفون في بلدي ما خلاص دي جاوبنا عنه. يعني عايز ازور قبر والدي اللي في بلد تانية احسانا له، لا انا ما ازورش القبر، اروح ازور قرايبي وبالمره امر على قبر والدي لا حرج. لكن اقصد السفر من بلد الى بلد بنيه زياره المقبره هذا لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لان النبي قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. ايه علاقه المساجد بالقبور؟ قال لك اهل العلم يعني لا يجوز الانسان ينتقل من بلد الى بلد بنيه التقرب الى الله عز وجل او عمل اي طاعه الا لثلاث مساجد دول. وصلت ولا بعيده؟ هل يجوز قراءة القرآن على الماء أو العسل والاستحمام بالماء؟ يعني طبعا بعض السلف أجاز، فإحنا هنقول إيه؟ هنقول كما قال بعض السلف هذا من الجائز غير المشروع. يعني إيه جائز غير مشروع؟ يعني يجوز لقول بعض السلف به، لكن ليه غير مشروع؟ يعني مش سنة ليه؟ لأن النبي ما عملوش ولم يثبت فعل النبي ليه. وأنا أقول لك الأولى ألا تفعل، الأولى ألا تفعل، الأولى أن تتوقف عند المسموع وعند المشروع. النبي كان بيعمل إيه؟ يرقي نفسه، او الصحابه كانوا بيرقوا بالفاتحة، وهذا يكفي، هذا يكفي والله يكفي. احنا ليه دايما نروح يعني خلي بالك انا لما اقرا على نفسي الفاتحه يقينا شفاء، لما ارقي نفسي اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك يقينا شفاء يقينا، وانا اجزم لك انه شفاء. طب لو قرات على ميه يا ترى يا هل ترى؟ اجتهاد يقبل الصواب والخطا. ما الذي يدفعك أن ترقي نفسك بشيء يا ترى يا هل ترى؟ خش على الصحيح على طول. يعني عندي حاجة صح 100% وحاجة يعني يحتمل فيها الصواب والخطأ، عايز تنجح في الامتحان تجاوب الإجابة اللي أنت متيقن منها ولا الإجابة اللي أنت شاك فيها؟ خش على اليقين على طول، خليك عبد كده لله سبحانه وتعالى، تعبد بالمشروع. السؤال الثاني، ماذا أقرأ على العسل مثلا للشفاء من البلاد؟ اشرب العسل من غير قراءة. العسل في نفسه شفاء، العسل في نفسه بس بإذن الله طبعا، العسل في نفسه شفاء بإذن الله تعالى. مش نبقى كده؟ إن كان الاستشفاء ففي ثلاثة، شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالنبقى لك إن الشفاء في العسل فيه؟ في شفاء في القرآن، ربنا قال الكلام. فالشاهد إن العسل ده شفاء بإذن الله تعالى، مش محتاج إن أنا أقرأ عليه، أنا أخذه بنية الشفاء لأن النبي قال إن فيه شفاء، أخذه بيقين، بيقين إن النبي قال إن فيه إيه؟ فيه شفاء وإن شاء الله يشفى، مش محتاج إن أنا أقرأ عليه. ده الاول. استنى يا عسل شويه، قول يا حبيبي خلاص خلاص. زياره المقابر في العيد، زياره المقابر في العيد لا يجوز في يوم العيد. اتفضل. ان انا احدد يوم العيد ان انا ازور في المقابر بقت عاده. يعني عندنا مثلا في الريف، عندنا في البلد لازم اتفضل يصلوا العيد ويطلعوا من صلاه العيد على المقابر، هذه بدعه، هذه ايه؟ بدعة. لا الدليل نفس الكلام، الدليل عدم ورود الدليل. الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يوم العيد بيروح يزور المقابر. الدليل ان احنا جعلنا هذا القبر عيد، ان احنا في كل مناسبة معينة نزور المقابر. يعني ده في بلدنا كل عيد بيعملوا كده، وكل جمعة بالمناسبة متعودين كل جمعة يطلعوا صلاة الجمعة على المقابر. انا كنت لسه هناك قريب الزيارة وسألوني نفس السؤال في الجلسة يعني في المسجد. فقلت لهم يا اخوانا هناك فرق، انا شخصيا انا باجي اسافر البلد كل شهرين ثلاثه مره، فلما بنزل البلد باجي الجمعه في الغالب يعني بس اخطب خطبه الجمعه هناك وصلت. انا بقى لما ازور المقابر يوم الجمعه مفيش مشكله. ليه؟ لان انا ما بيتوفرش ليا زياره البلد الا يوم الجمعه، فانا ازور المقابر يوم الجمعه. لكن انت مثلا عندك السبت اجازه، ما تزورها السبت او الجمعه او الاثنين او الثلاث او الاربع او الخميس، اي يوم. لماذا خصصت الجمعه؟ فتخصيص عباده معينه بوقت معين لم يخصصه الشارع بدعه. فتخصيص زيارة المقابر بيوم عيد أو بيوم جمعة هذا من البدع. فضلا بقى أن يوم العيد في حاجة ثانية زيادة، أن يوم العيد يوم شرع للفرح، ما تروحش تنكد على نفسك عند المقابر ليه؟ بس يعني أيا كان بقى ما تخصصش يوم معين، لا تخصص يوما معينا، ما تخصصش يوم معين. الكلام انتهى. انت يا صعيدي؟ طيب انت صعيدي ولا مسلم؟ طب خليك مسلم بقى، يعني خليك خلاص اي يوم ما تخصصش يوم، اتركها لمشيئه الله لترتيب ربنا سبحانه وتعالى، ما تحددش يوم معين. يا اخوانا انا كل يوم حتى برضه لو قلنا انا هزور المقابر ثاني يوم العيد، طب ما انا حددت يوم اهو، ما تحددش يوم، خلي الامر للساعه، انا موجود في البلد هزور، مش موجود خلاص الموضوع انت. اتفضل. الايه؟ لا حرج، لا حرج، مش احنا قلنا لا باس بها ما لم تكن شركا؟ ده مش شرك، خليك بس معايا، ده مش شرك. طب ايه اللي عرفه ان الايه دي فيها شفاء؟ هو قرا واجتهد وجرب وكلام زي كده، يعني احنا نقول الاولى عدم فعل ذلك، لكن جاي خلاص نقول له الاولى عدم فعل اي ايه في القران شفاء باذن الله تعالى، بس هو جربها فلقى شفاء كلام زي كده، لكن الاولى الاولى الاولى اتباع المشروع. النبي عمل كده ازاي؟ اتفضل اتفضل يا اخي. ايه؟ هو انهي الايام اللي محرم فيها الزياره؟ مين قال انه محرم فيها الزياره؟ احنا ليه منعنا الزياره من العيد؟ اتفضل. ليه؟ عشان حددنا يوم. انت بقى تحدد يوم ثاني غير العيد، نفس الكلام. احنا هنحدد ثاني خميس في الشهر العربي. بينك وبين نفسك لا حرج، ده جميل جدا، سؤال مهم جدا. انا بيني وبين نفسي حددت وقتا معينا لعباده معينه، بيني وبين نفسي لا حرج. يعني انا عودت نفسي مثلا مثلا يعني مثلا محدش يعمل كده، اقول لك الشيخ اللي قال. عودت نفسي ان انا بقرا القران دايما، فانا عودت نفسي كل ما اجي اختم القران اختمه في الوتر. يعني مثلا بقعد اقرا اقرا كل يوم اربع خمس اجزاء قراءه عاديه، وما اجي عند اخر اخر جزء عامه بروح قايم مصلي الوتر مثلا او اي قيام ليل اصلي واختم فيه القران واقعد ادعو. فانا عملت ده لنفسي لا حرج ولا غضاضه. لكن لما اقول للناس على فكره انا بعمل كذا كذا كذا، يروح اخونا يعمل واخونا يعمل واخونا يعمل واخونا يعمل، انقلب الامر اصبح بدعه. وصلت؟ اتفضل يا شيخ خش انت، مفيش غيرك. ادعي. طيب بس طلع لنا سؤالين اخي، مثلا سؤالين. السؤال الاولاني بيقول لك يعني ايه شد الرحال لقبر؟ شد الرحال لقبر الانتقال من بلد الى بلد بنيه زياره القبر، ده شد الرحال. هو سال السؤال ده خليه ينتمي ليه، ما تشغلوش صح؟ ما لا يجوز الانتقال من بلد الى بلد بنيه التقرب الى الله سبحانه وتعالى الا لثلاث مساجد دول، ده معنى شد الرحال. شد الرحال يعني خلاص ظبطت الرحلة بتاعي وجهزت شنطه السفر عشان ازور المقبره، ده الذي لا يجوز. دي اول حاجه. الموضوع الثاني ايه اللي انا اعمله عند القبر بقى؟ وانا داخل المقابر بصفه عامه اقول الدعاء، الله السلام عليكم اهل ديارنا المسلمين المؤمنين الى اخر الدعاء، واروح عند القبر وادعو وتذكر واعتبر بعد تذكر منازل الاخره. واخد بال حضرتك؟ لا مانع ان انا اخد معايا كتاب لي انا بقى، مش للمقبره، كتاب لي انا بيتكلم عن منازل الاخره والوقوف بنادي الله عز وجل وعذاب القبر ونعيم القبر والكلام ده كله، الكلام الجميل ده كله، واقعد اقراه هناك واتخيل بقى ان انا في المشهد ده. ويا سلام بقى، يا سلام يا سلام لو لقيت مقبره فاضيه دخلت قعدت فيها شويه. يعني فاضيه بقى، فاضيه صح؟ اتفضل. اه انت بقى، انت تعبناك النهارده، اتفضل. دلوقتي لو انا انا عندي يوم اجازه وكل واحد في العيله عنده يوم اجازه، بس ما عندناش غير يوم الجمعه احنا اللي نقدر نتجمع فيه عشان نروح المقابله، حددنا ان احنا نروح فيه، ده ايه بقى؟ اشمعنى يوم الجمعه؟ مش ده يوم الاجازه؟ عشان كله بيبقى اجازه. بس خلاص لا حرج، دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه. انا مش رايح قصدا ان يوم الجمعه فيه بركه زياده او فيه خير زياده، لا، انا يوم الجمعه توافقنا ان احنا كاسره موجودين في البيت، لكن ما يبقاش كل جمعه. ما يبقاش ايه؟ كل جمعه، مش كل ما نتجمع الجمعه نروح، لا، يعني جت مره نروح، مره ما نروحش، خمس مرات ما نروحش، ما بلاش كل شهر مره، يعني توافقنا. ايه رايكم يا اخوانا الواحد قلبه خشن كده ونروح نزور المقابر؟ يلا نروح. اتفضل. نعم. الاخ بيسال سؤال مهم جدا، بيقول لك ايه حكم قراءه القران او التسبيح او غيره ووهب ثوابه للميت؟ قراءه القران تحديدا ووهب ثوابها للميت مساله اختلف فيها اهل العلم على قولين، اثنين من الائمه الاربعه اجازوا واثنين من الائمه الاربعه منعوا، وقول من منع اقرب من قول من اجاز، قول من منع اقرب من قول من اجاز. وخلي بالك اللي بيهب، اللي بيهب مش بيهب القراءه، بيهب ثواب القراءه، بيهب ايه؟ ثواب القراءه. على قول البعض جائز وعلى قول البعض ممنوع. اللي اجاز اجاز ليه؟ قال لك بالقياس على الدعاء وعلى الحج وعلى العمره وعلى الاعمال الصالحه اللي بتصل اللي فيها دليل صحيح. طب اللي منع منع ليه؟ قالك لانه لم يرد دليل واضح بان النبي عمل كده. لو كان هذا فيه خير كان النبي عمل او الصحابه عملوه، ده اللي منع. الدعاء يا اخوانا افضل شيء يصل الى الميت الدعاء، افضل حاجه بعدها الصدقه، يبقى الدعاء ثم الصدقه باي صيغه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، اللهم وسع له، اي دعاء اي نجري على قلب. اتفضل. ان هو ايه؟ انا سامعك على فكره. واحد بيذبح للقبور او بيسب الدين. مين اللي يحكم عليه؟ انت؟ لا يعني عالم. طب خلاص لو عالم حكم عليه، مش عالم، علماء يعني، ما ينفعش عالم برضه ينفرد. لو العلماء حكم على واحد ان هو كافر، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، خارج من الملك. بس. حسب العين، اتفضل يا شيخ. اتفضل. لا ثاني كده ما سمعتش. ماشي. دي العلماء هي دي وهي معروفه ان هي بتتخذ من الله. العلماء ايه؟ العلماء هي بتقول ان انت تتخذ من الله وما تتخذش من الله. ايوه طبعا. دي هي معروفه ان هي تخذ، لان في حاجه اسمها في الشرع، ممكن اكون انا جاهل ما اعرفش، في حاجه اسمها في الشرع العذر بالجهل. ده خليفه سؤال مهم يا اخوانا، بيقول لك ايه؟ لا طالما الفعل اللي احنا عارفينه بيخرج من المله، اشمعنى بس العالم اللي يحكم ان هي تخرج من المله ولا لا؟ ليه ما يحكمش انا؟ لان في حاجات قلنا في اشياء تمنع التكفير، زي ايه؟ اكفر حاجه؟ هتمشي ليه؟ طب حاضر. ليه انا ما احكمش؟ انا ما احكمش ليه؟ لان في اشياء احنا قلنا في استيفاء شروط وانتفاء موانع. استيفاء شروط يعني ايه؟ لازم يكون انا فاهم الدليل وعارفه وعارف ان ده محرم شرعا. وفي حاجه ثانيه اسمها بقى عذر بالجهل. وحاجه اسمها في شبهه. انا ممكن يكون عندي شبهه. انت قلت لي لا يجوز مثلا انك انت تسجد لقبر مثلا يعني. وانا لقيت شيخ كبير سجد لقبر، فاصبح عمل عندي شبهه. واخد بال حضرتك؟ عالم كبير بيدي درس في المسجد ده. وانا بصدقه اكتر منك، دي شبهه عندي. وممكن اكون انا جاهل، عمري في حياتي ما حد قال ان ده غلط. انا اتربيت اصلا جنب السيده زينب. واتولدت في منطقه ده جاهل. في الشرع حاجه اسمها عذر بالجهل. في حاجه اسمها في الشرع ان الحجه لم تصلني، كل اشياء تمنع التكفير. واضح؟ لو قعدت لا. لا. لا لا لا لا لا لا ما تسألش. لا يعني ما تسألش. اتفضل. لا يجوز بناء المقابر. لكن بحفر بقى، بحفر بحفر مثلا. نعم. يعني هو سؤال افتراضي يعني يجوز. يجوز. لأن هو أصلا مش يدي مش مقابر خالص. انا ليا ورد معين وانا ببني عمال اقرا قران لحرام. اتفضل. خلاص اصلا احنا قلنا قول الجمهور الصلاه صحيح، وقول ده القول الاقرب الى الصواب يعني. ما قال الصلاه صحيح، بقول لك انا كنت بقول على قول الجمهور الصلاه صحيح. وده لو كنت تعلم، الفضل اذا كنت لم تعلم الصلاه صحيح. القبر اللي احلف، القبر اللي هو اللي احلف يعني. اللي احلف شق وحاجه زي حرف ايه اللي كده صلاه. اتفضل. عبد الرحمن، طب الاخت ابو عائشه عبد الرحمن تقابله على الثلاثه كده ولا لا؟ اتفضل يا شيخ. سؤال انت ده اللي موجود، واخد بال حضرتك؟ انت اذا كنت في ساعه داخل بيسال بيقول لك المقابر اللي عندنا مقابر غير شرعيه، طب الحكم ايه؟ هي مقابر غير شرعيه، ده حقيقي مقابر غير شرعيه. طب انا اتصرف ازاي؟ والله اذا وجدت ساعه في دفن نفسي او من والدي او اخواتي او امي، اذا وجدت سبيل ان انا ادفنهم في مقابر شرعيه، اشتري حته ارض واعملها لحود، خير وبركه. اذا لم يوجد الا ذلك خلاص، ان المقصود مورات الميت بل موجود، ويا رب انا مش ده الموجود عندي. مين ده؟ هو بس ليه يا الفلوس واحط الموبايل. جبت لي الكلام عشان عملت لك ايه؟ الهولس قبل مين؟ الهولس قبل مين؟ ما هو